سؤال غريب يقول: هل البنا المذكور في الألفية هو حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين؟ ما شاء الله، هذا مثل اللي يقول، هذا مثل اللي يقول ابن القيم صحابي. البنا هذا من أصحاب الإمام أحمد، أصحاب الإمام أحمد، وين هو؟ وين البنا؟ حسن البنا. نعم.